قال رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة أبو الحسن البصري أحسنت، قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد أحسنت، أبو عبيدة بن ذكوان بن سعيد أو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة، قال حدثنا خالد، خالد بن من؟ وإن الأولاد خرجوا دعوة ليش؟ ما في حد هنا، وين راحوا؟ خالد بن من؟ لا ما هو المنذر، نعم ابن مهران أبو المنازل أحسنت، قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس وهو ابن مالك أبو حمزة قال: ذكروا النار والناقوسة، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. سيأتي الكلام على صفة الأذان وعلى صفة الإقامة، يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، وإنما الكلام هنا على ابتداء الأذان، متى شرع الأذان. قال حدثنا محمود ابن غيلان، نعم أبو أحمد أحسنت، وقد تقدمت فائدة عنه أو تقدم في درس العصر شيء يتعلق به، ما هو؟ نعم، من طريقه عن عبد الرزاق حديث شاذ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز، وأكثر رواه من أصحاب عبد الرزاق لم يذكروا صلى على ماعز، بل بعضهم نفى وبعضهم سكت. أحسنت، بعضهم نفى وبعضهم سكت، وهكذا أصحاب الزهري أيضا. فهذه رواية وهي في الصحيح، في صحيح البخاري شاذة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز وصلى عليه، فلم يذكر صلى عليه إلا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وخالفه أكثر من عشرة كما ذكر الحافظ ذلك في الفتح، وهكذا ابن المنذر أو المنذري رحمه الله ذكر أنه خالفه ثمانية هم أكثر من ذلك من أصحاب عبد الرزاق، وروى الحديث عن عبد الرزاق من غير ذكر وصلى عليه، بل بعضهم سكت وبعضهم نفى صريحا، وحكم بعض أهل العلم على هذه الرواية أنها خطأ. من الذي حكم عليها بأنها خطأ؟ البيهقي رحمه الله. ومن الذي نص على أنها شاذة؟ الألباني رحمه الله. والحافظ يلمح لهذا مع أنه ذكر الجمع بين الروايات، ممكن أن يجمع بينها. فالمنصوص عليه أنه صلى على الجهنية، أما ماعز فلم يصلي عليه، ولم يأتي النص في الصلاة عليه غير هذه الرواية الشاذة. قال حدثنا عبد الرزاق، تفضل، ابن همام، ما كنيته؟ أبو بكر، أحسنت. قال أخبرنا ابن جريج، وهو يتكرر معكم، عند من؟ عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي، وكان يدلس ويرسل. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع، وهو أبو عبد الله مولى بن عمر، أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. وهذا يدلك على أن شرعية الأذان إنما كانت في مكة، وأما قبل ذلك فكانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها، ما فيه نداء لها ولا أذان لها، لا الصلاة جامعة ولا الصلاة بلفظ الصلاة الصلاة الصلاة ولا شيء من هذا. فاختلفوا تشاوروا أو تشاوروا فيما بينهم، ورأوا أنهم يجتمعون على شيء، فإنه شق عليهم إذ لم يكن هناك إعلام بالصلاة، فمنهم من يتقدم ويترك عمله، ومنهم ربما يتأخر وتفوته الصلاة، فأرادوا شيئا يتعلمون به على أن وقت الصلاة قد حان وينبغي التفرغ لها. وكان قبل ذلك فيه شيء من المشقة عليه، فبعضهم ربما يتعجل حتى لا تفوت الصلاة، وبعضهم ربما يتأخر يترك عمل الأول، والثاني ربما يتأخر ويرى أن الصلاة لم تحن بعده فتفوته الصلاة، فتشاوروا فيما بينهم في مصالح دينهم وشؤونهم المهمة، اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم قال كما سيأتي نجعل ناقوسا وآخر نجعل بوقا على ما سيأتي، وأشار عليهم عمر بهذه المشورة، ثم حصلت تلك الرؤية الطيبة من ذلك الرجل الصالح وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا عليها، وأمر رسول الله بلالا أن يؤذن بتلك الألفاظ التي جاءت في حديث عبد الله أو في رؤيا عبد الله بن زيد، وهكذا أيضا تواطأت معه رؤيا عمر، فإنه رأى نفس ما رأى عبد الله بن زيد، اجتمع على هذا النداء العظيم الذي يقول فيه القرطبي اجتمع على أو تضمن التوحيد، فبدأ بالأكبرية وبدأ بالتوحيد، وفيه تقرير الرسالة، وفيه الدعاء إلى الصلاة، النداء إلى الصلاة، وفيه الفلاح إلى آخره، وكانوا في أول الأمر على ما ذكر يتحينون الصلاة ليس ينادى لها، وهذا فيه شيء من المشقة عليهم، والله ما جعل علينا في الدين هذا من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، ومحل الأحاديث التي جاءت أنه كان يؤذن بمكة لم يثبت منها شيء. أحسنت، أنه كان يؤذن بمكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان في الإسراء أو في المعراج، هذا لا يثبت، بل كان ابتداء الأذان على ما ذكر في هذا الحديث في المدينة حين قدم المدينة، هذا نصه حين قدم المدينة، ما كان فيه أذان قبله، ولا شيء من الألفاظ كما هو الحال في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة فيها هذا، أما كان صلاة الخمس ما فيها شيء، لا صلاة جامعة ولا يعني إفراد لفظ الصلاة، الصلاة لا لم يثبت شيء من ذلك. هذا هو الصواب، أنه لم يكن يؤذن بمكة، والأحاديث التي فيها الأذان بمكة لا يثبت منها شيء. قال فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فيه استحباب المشاورة هذا الحديث، قال قوم كذا وقال قوم كذا، وفيه أيضا ما كان عليه عمر من الإلهام ومن نطقه بالحق، وكم من الأمور جاء الوحي بموافقة عمر، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. وهذا كما سنقرأ كلام الحافظ أنه ليس المقصود به أنه ينادي بالصلاة بالألفاظ الشرعية في الأذان المعلومة، وإنما مجرد نداء، الله أعلم ما هي الكيفية التي نادى بها بلال ابتداء، قم يا بلال فنادي بالصلاة، وليس المقصود أن عمر قال لهم أذنوا بتلك الألفاظ، بل قال رضي الله تعالى عنه ورأى أنه يبعث رجل وينادي بالصلاة، أي نداء ينادي به الله أعلم، هل الصلاة جامعة أو ينادي في السكك كما قال بعضهم ينادي في السكك الصلاة الصلاة، وينادي في الشارع حتى يخرج الناس الصلاة الصلاة الله أعلم. أما أنه ينادى بالألفاظ التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد، هذا الحديث لا يدل عليه، سياقه لا يدل عليه، بل ينادي مجرد نداء من غير تلك الألفاظ التي جاءت في الأذان، هذا ابتداء، ثم جاءت رؤيا عبد الله بن زيد فجاءت بتلك الألفاظ المعلومة. أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، يا بلال قم فنادي بالصلاة، فنادى بلال لا ناقوس نصارى ولا بوق يهود، ما اختار الله هذه لهذه الأمة، ما اختار الله هذا الأمر، بل اختار لهم النداء أنهم يبعثون رجلا وينادون ابتداء، ثم اختار لهم الأكمل وهو الأذان الذي رؤي في حديث عبد الله بن زيد. فنقرأ ما ذكر الحافظ هنا. قوله فنادى بالصلاة في رواية الإسماعيلي فأذن بالصلاة، قال عياض المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع. قال النووي هذا الذي قاله محتمل أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وهذا ظاهر أنه كان في مجلس آخر فيكون الواقع الإعلام أولا ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما بوحي وإما باجتهاد على مذهب الجمهور. فالحاصل أن هذا الذي ذكره عمر أنكم لو تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال قم يا بلال فنادي بالصلاة أنه ليس الأذان المعلوم الذي هو بتلك الألفاظ المعلومة، وإنما المراد كما يقول القاضي عياض الإعلام المحض بحضور وقت الصلاة لا خصوص الأذان المشروع، هذا كان ابتداء ثم حصلت الرؤية. وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله أذن على الأذان المشروع، وقال الحافظ وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي، هذا فيه إشارة إلى أن هذا القول غريب ومهو صحيح. والصواب أن المقصود بقول رسول الله فنادي بالصلاة المراد الإعلام، أعلم الناس بالصلاة، هل يخرج إلى السكك ويقول الصلاة الصلاة أو يرتقي مكانا عاليا ويقول الصلاة جامعة أو الصلاة الصلاة، الله أعلم كيف كان النداء الذي أمر به بلال رضي الله تعالى عنه. هل ذكر شيئا حاول في هذا النداء كيفية النداء وكيفية الإعلام؟ قال فإذا كان اللفظ الذي ينادى به كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله الصلاة جامعة، أخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب. وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود، فذكر مناسبة اختصاص بلال بذلك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول أحد فيجوز، وهذا ما هو صحيح، بل المقصود الإعلام. وهذا الذي ذكر أنه يقول الصلاة جامعة هو مرسل من مراسل سعيد بن المسيب، والله أعلم السند إليه ما هو، يعني صحته السند إلى سعيد، وإلا مراسل سعيد كما تعلمون قوية عندهم. فعلى هذا على ما ذكر هنا أن سعيدا يذكر أن بلالا أمر بهذا اللفظ الصلاة جامعة، الله أعلم. قال وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله أذن على الأذان المشروع وطعن في صحة حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ثابت ولا إشكال في صحته بل متفق على صحته كما سيأتي من كلام ابن مندى، وطعن في صحة حديث ابن عمر قال عجبا لأبي عيسى كيف صحح، والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤية عبد الله بن زيد انتهى، ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمنا. والجمع هو ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى أن هذا كان في الابتداء، أن بلالا أمر بمجرد الإعلام لا بالأذان المخصوص الذي علم بألفاظه المشروعة، وإنما أمر ابتداء بمجرد الإعلام، ثم حصلت رؤية في مجلس آخر ذاك رؤية عبد الله بن زيد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فلما سمع الأذان عمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، لقد رأيت مثل الذي رأى، هكذا يكون الجمع بين هذه. هذا المجلس أولا أمر بلال فيه بالنداء المجرد وليس من الألفاظ المشروعة. ثم حصل مجلس آخر اجتمعوا فيه، فجاء عبد الله بن زيد فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود هذا، فأخبر عبد الترمذي أيضا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الأذان. فجاء عمر لما سمع النداء من بيته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما سمع النداء سواء من بيته أو بيت بعيد، لما سمع النداء فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت الذي إيش الذي رأى. فتواطأت الرؤية، رؤية عبد الله بن زيد ورؤية عمر، وقد ذكروا أن عمر رأى هذه الرؤية قبل عبد الله بن زيد، ولكنه استحيا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذا في بعض الطرق. الحاصل ما ذهب إليه ابن العربي فيه نظر، والصواب ما أشرنا إليه. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمنا، وقد قال ابن مندة في حديث ابن عمر إنه مجمع على صحته، حديث ابن عمر مجمع على صحته، فعلى هذا لا حجني الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. قال: قوله قم يا بلال، قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائما. قلت: وكذا احتج ابن خزيمة وابن العربي. فنقل القاضي عياض إجماع العلماء على أن الأذان يجب أن يكون قائما، إذا أذن المؤذن يكون قائما لا يؤذن وهو جالس من غير عذر، فإن أذن وهو جالس فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فأخذ من هذا الحديث القاضي وغيره، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير العلماء أن الأذان يجب أن يكون يؤدى والشخص قائم، أن يؤدي الشخص وهو قائم ولا يؤدي وهو قاعد. وهكذا نقل أيضا ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن السنة للمؤذن أن يؤذن قائما، أن السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم، أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن السنة هذه. ولا شك أنها السنة والطريقة، وهكذا والله أعلم هذا واجب يجب على الشخص كما سيأتي. نقل عياض أن مذهب العلماء كافة. قال رحمه الله: تعقبه النووي بأن المراد بقول قم أي اذهب إلى الموضع، إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس. ولا شك أن هذا هو المقصود من قوله قم، وليس المقصود هو الذي ذهب إليه عياض، أن المقصود قم وارتقي وأذن بهذا وجوبا، أنه يفهم منه وجوب الأذان قائما، وإنما المقصود قم يا بلال إلى موضع بارز، لكن الصحيح أن الأذان قائم واجب والله أعلم، وينبغي للشخص أن لا يتخلف عن هذا. وقد كان مؤذن رسول الله على هذا الحال، أنهم يؤذنون قياما ولا يعلم عن أحد أنه كان يقعد، بل يرتقي بلال ذلك البيت الذي كان بجوار المسجد ويؤذن عليه قائمة، فإنه أسمع للناس، إذا أذن الشخص وهو قاعد ربما لا يسمع الأذان، لكن إذا قام ارتقى مكانا عاليا وأذن عليه فإنه أسمع للناس. قال رحمه الله: وليس في تعرض القيام في حال الأذان، هذا كلام صحيح وجيه، وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين، وإن كان ما قاله أرجح، أي ما قاله النووي أرجح ولا شك، فإن المقصود هو ما ذكر: اذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس. ولا يستفاد من هذا الحديث وجوب القيام حال الأذان، هذا ما فيه دلالة واضحة، لكن استدل به بعض أهل العلم. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز إلا أبا ثور، نقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز إلا أبا ثور، وافقه أبو الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية، وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة، وأنه لو أذن قاعدا صح. والصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة، الصواب ما قال ابن المنذر يقول الحافظ رحمه الله أنه سنة، اتفقوا على أن القيام من السنة. وأما القاضي عياض فينقل الإجماع على أن الأذان قاعدا لا يجوز. فهذا الذي كان عليه العهد النبوي. وما ينبغي للشخص أن يؤذن وهو يستطيع أن يقوم يؤذن جالسا، هذا لا يليق به. قد علم في عهد رسول الله أنه لم يجلس مؤذن مؤذنيه. ومن الذين كانوا يؤذنون في عهد رسول الله الذين اشتهروا بالأذان؟ بلال ومن؟ بس والله من مكتوم من أيضا؟ أبو محذورة. أبو محذورة كان مشهورا بالأذان يؤذن في مكة، وبلال وابن أم مكتوم يؤذنان في المدينة. لا ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. والنغمات صوت جميل، أبو محذورة كان صوته جميلا، واختاره رسول الله للأذان في مكة. سعد من؟ مر معنا صحيح سعد القرض، نعم أحسنت، مر معنا في بلوغ المرام، نسينا، أحسنت. وأذن قبة، أحسنت. عبد الله بن زيد ما أذن، وإنما علم بلالا كما في الروايات، وبلال هو الذي أذن عليه رضوان الله. هذا المعلوم أنه علم بلال أذان. بس ما اشتهروا، نحن ذكرنا المشهورون، من المشهور كان بالأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أردنا الحصر الذين اشتهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان. هؤلاء الثلاثة من الذين اشتهروا، بلال بن أم مكتوم، وكذلك إيش؟ أبو محذورة. وليس المقصود الحصر، إلا هناك من يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني مساجد مختلفة، مساجد مختلفة، ولا شك أن لكل مسجد مؤذنا يؤذن فيه. واختير بلال بهذا وخصص بهذا رضي الله تعالى عنه، كما قال بعض أهل العلم، قال: وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله تعالى عنه بالنداء والإعلام، بالنداء والإعلام، فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن زيد أنه قال: ألقه على بلال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. فهذا هو السبب في اختيار بلال. لا، فليس كل واحد يقوم يؤذن، يقوم يؤذن، وإنما يختار للأذان الرجل الذي هو أبعد صوتا وأجمل صوتا أيضا كذلك، وأحسن أداء للأذان، فيختار لهذا ويؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل، وإلا ما قال لعبد الله صاحب الرؤيا اذهب وأذن بالناس، لا، قال: علم بلال هذا وألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فهذه العبادة يختار لها الأفضل، يختار لها الأفضل. ومن يؤديها على ما كان عليه العهد النبوي من غير تمطيط ومن غير إخلال بها ومدود غير صحيحة، فيؤديها على ما كان عليه العهد النبوي، فهي عبادة وأمانة، فتؤدى كما أديت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعلم الشخص إذا قد عينه لمثل هذا الشيء، فإن بلال علمه عبد الله بن زيد، فقال: قل كذا، هذه الرؤية التي رأيتها، قل كذا وكذا إلى آخر ذلك. فتعلم من عبد الله بن زيد، ثم ألقى الأذان على أحسن ما يكون على الناس. فإنه أندى صوتا منك، قيل معناه أرفع، وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه، قاله النووي: ويؤخذ منه، فإنه أندى منك صوتا، ويؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، رفيع الصوت، كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه. فليعلم هذا، أن هذا متفق عليه، أن يكون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، هذا متفق عليه عند أهل العلم. وما يكفي رفع الصوت وحسن الصوت، لا بد من أداء، رفع صوت وحسن صوت مع أداء. أما يصيح ويصرخ والأداء بعيد يرفع ويخفض، هذا خطأ ولا يختار له، وينظر ما هو دونه ويحسن أداء في هذه الحالة. فالحاصل بلال اختير لهذا الشأن لحسن صوته ولبعده. فعندما نسأله هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عن رسول الله أنه أذن؟ وعند من الجواب على هذا؟ هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن يوما؟ لم يثبت شيء. قال الحافظ رحمه الله: ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ قال: وقد وقع عند السهيني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفره في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، وأخذ منه بعض أهل العلم على أنه لا بأس في المطر الذي لا يستطيعون أن يثبتوا على الأرض أن يصلوا على الرواحل جماعة، تقدم الرواحل ويصلوا جماعة، تقدم السيارة الأولى هذه التي فيها الإمام وهؤلاء يكونوا إيش؟ يكونوا في الخلف، يكونوا في الخلف، هذا مشروع. إذا لم يستطيعوا النزول في الأرض فيصلون جماعة على الرواحل، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، ما استطاعوا. والحديث ثابت لكن من غير أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصلى بأصحابه، أما صلى بأصحابه ثابت، أما أذن فلم يثبت. وسيأتي تأويل أذن على فرض ثبوته. قال: وقد وقع عند السهيني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر ابن الرماح، هكذا بالتشديد الرماح تشديد الميم، وهو ثقة، عمر هذا ثقة، يرفعه إلى أبي هريرة. قال الحافظ: ليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى ابن مرة. وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه، لكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه: فأمر بلالا فأذن. فعلى هذا المجمل هذا يحمل على المفصل الواضح البين، فالمفصل يقضي على المجمل وعلى المحتمل، وهذا مفصل، فتكون رواية أذن في السفر معناها أمر بلالا أن يؤذن وصلى بأصحابه، وإلا هي رواية ضعيفة، فالحديث حديث يعلى أولا وليس حديث أبي هريرة. وقد تفرد به يقول الترمذي عمر بن الرماح البلخي، ولا يعرف إلا من حديثه، ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي وضعفه ابن العربي، أخرجه البيهقي وضعفه، وكذا ابن العربي، وسكت عنه الإشبيلي وأنكر عليه ذلك ابن القطان بأن عمرا وأباه عثمان لا يعرف حالهما، والحديث من طريق عمر بن عثمان رحمه الله، عمر بن عثمان ابن يعلى ابن مرة الثقفي عن أبيه عن جده به، وعمر بن عثمان مجهول وأبوه مجهول وجده صحابي، فالحديث لا يثبت. وعلى ثبوته كما سمعت المفصل يقضي على المجمل والمحتمل، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بسنده وبنفس الحديث أيضا بمخرجه، بسنده ومخرجه، سند واحد ومخرج واحد من غير هذا الذي ذكر في هذا اللفظ، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وهو ثابت وصلى بهم. من أهل العلم يقول أنه ثابت بهذا الطريق، أما هذه الطريق فهي ضعيفة من طريق عمر أو عمر من طريق عمر بن عثمان ابن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده، وعمر وأبوه مجهولان، فلا يثبت هذا الحديث بهذا الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في السفر وصلى بأصحابه، فهو حديث ضعيف. وعلى ثبوته فالمفصل يقضي على المجمل والمحتمل، فإذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه في طريق صحيحة أنه أذن لا في سفر ولا في حضر. والسيوطي يقول: وقد ظفرت بطريق أخرى ذكرها رحمه الله تعالى، وأنه أذن عليه الصلاة والسلام كما عند سعيد بن منصور. قال السيوطي: وقد ظفرت بحديث آخر رواه سعيد بن منصور رحمه الله، قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: حي على الفلاح. وهذه الطريق كما ترى مرسلة، ابن أبي مليكة تابعي، فهو حديث ضعيف أيضا، فهي طريق مرسلة، لكن فرح بها السيوطي أنه وجدها، وجد أيضا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن. لكنها طريق مرسلة، فعلى هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لا في الحضر ولا في السفر. وهذه الطريق طريق نبي مليكة ما فيها السفر ويحمل عن الحضر، لكن مع ذلك لم تثبت. قال رحمه الله: وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه، ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه فأمر بلالا فأذن، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله أذن أي أمر بلالا به، كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا، وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرا به، ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان إلى آخره، هذا غير مقصود. فعندما نسأله بعد الأذان إن شاء الله نسأل عن فوائد درسنا التي قرأناها. تفضل يا أخي أذن. الذي يريد توظف يحفظ الله.